بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 46، جهات الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدال على الخير كفاعله، وفي رواية: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. هناك من يريد الصدقة وإخراج زكاة المال ولكن لا يدري ما هي الجمعيات والجهات والأوقاف الخيرية الموثوق بها والتي تقوم بصرف الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، ولا يعلمون أيضا الفقراء والأيتام والغارمين من المسلمين الذين هم في أشد الحاجة إلى الزكاة والصدقات. فكل المطلوب منك فقط أن تكون داعيا ومرشدا للعباد لهذا الباب العظيم من أبواب الخير، وأن تعرف المسلمين في الأرض كلها بأهم جهات ومشروعات الخير والأوقاف الخيرية في بلدك وفي كل بلاد المسلمين، وكيفية التبرع لها، أرقام الحسابات البنكية لو أمكن، وأن تعرف المسلمين بالفقراء والأرامل والأيتام في بلدك وفي كل بلاد المسلمين. هنا مستشفى الكبد المصري، قلعة صحية في قلب محافظة الدلتا في مصر، تم بناؤه بالتبرعات والجهود الذاتية، ويستقبل أكثر من 1000 مريض يوميا ليعالجهم بالمجان. نموذج إيجابي يا حبذا لو تكرر كثيرا. على مساحة أكثر من 4 فدادين وعلى طريق المنصورة دمياط، تم افتتاح هذه المستشفى قبل 4 سنوات لتكون مقصدا لآلاف المرضى بالفيروسات الكبدية، لتخفف عنهم معاناة المرض وشقاء البحث عن العلاج. ما فيش أي حاجة ناقصانا، احنا بنيجي ناخد الجرعة بتاعتنا وبنعمل تحاليلنا وبنعمل أشعاعاتنا، وما فيش أي أعباء بالنسبة للمصاريف غير تذكرة قيمتها 20 جنيه بس. حلقة من برنامجكم مصر ولادة مع الأستاذ الدكتور جمال العبيدي ومستشفى تلات تلاتات. اللي احنا طالبينه من كل مواطن مصري مخلص انه يتبرع لهذا الصرح العظيم. متشكرين اولا، متشكر جدا على تبرعكم لبناء هذا الصرح، واخص بالشكر مجلس إدارة الجمعية اللي تكلف العبء الأكبر من بناء هذا المستشفى. أنا مش عايز أخص بالأسماء، لكن لكم أن تتخيلوا أن هذه الكمية من الخرسانة الحقيقة من شخص واحد بس ربنا يكرمه، يعني هذه الكمية الرهيبة 30,000 متر خرسانة دي من تبرع واحد. فمجلس إدارة الجمعية مشكورا، أهل الدأهلية مشكورين، الحقيقة هم لهم الفضل في اختيار وإنشاء هذه المستشفى، أنا بقدم لهم الشكر. وشكري لكل من تبرع لهذه المستشفى من أي مكان في مصر. إحنا بيجي لنا تبرعات من أسيوط ومن أسوان ومن القاهرة، ربنا يبارك فيهم ويجعلوا في ميزان حسناتهم إن شاء الله. جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة جمعية تلات تلاتات، يعني سهل جدا. جمعية تلات تلاتات، ما هي جمعية تلات ده الكودي، ده الكودي بتاع الجمعية. جمعية تلات تلاتات في جميع البنوك المصرية. مكة المكرمة اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها وجعلها خير بلاد الأرض وأحبها إليه،